بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه قراءه في كتاب شرح الاصول من علم الاصول للعلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمه وسلم. وصلنا الى باب المطلق والمقيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءه من كتاب شرح الاصول لعلم الاصول قدره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا ابي عبد الرحمن حفظه الله. قال الشيخ رحمه الله: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغه ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة في الأمرين قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتمانى. ففرق بقولنا ما دل على الحقيقة العامة لأنه يدل على العموم لا على حكم الحقيقة فقط. وفرق بقولنا من الطيب المقيد وقوله المطلق والمقيد أتى به المؤلف بعد العام والخاص من التشابه بين العام والمطلق والخاص والمقيد. نعم، يحصل التشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد، لهذا دائما يأتي المطلق والمقيد بعد الخاص والعام للتشابه بينهم. فدلالة العموم هنا ودلالة الاختصاص هنا في العام والخاص غير المطلق والمقيد. نعم. ولهذا يصبح التمييز بينهما، ولكن التمييز يحصل بالتعريف اي بتعريف كل منهما. وسبق لنا ان العام هو الضوء الشامل لجميع افراد بلا حصر، اما المطلق فانه لا يعم جميع افراده وانما يخص فرقا منها لكن له غير معين. فتقول الرجال وتقول رجل، فالرجال عام والرجل مطلق. مع أن الرجل قد يحتمل أي رجل، ومن هذه الجهة يقتضي عموما معينة، لكن في النهاية هو محصور رجل. أما الرجال فهو عام بلا حصر، فالعام لا حصر فيه والمطلق فيه حصر. نعم. ولهذا يقال العام عموم العمومي، او ان شئت قلت عمومه المولي. نعم، شمولي يستوعب. والمطلق عمومه بدلي. عمومه بدلي، يعني اقول أعطي الرجل أو أعطي رجلا. مين هو؟ محتمل أنت، محتمل ده، محتمل ده، محتمل ده. عموم بمعنى أنه استوعب، أعطي رجلا استوعب كلكم، استوعبكم جميعا، لكن على وجه البدل، يعني كل رجل منكم محتمل أنه يدخل في هذا، لكن في النهاية لا يأخذ واحد، يبقى العموم بدلي، فواحد يأخذ بدل كل، لكن حال الخطاب يبقى الكل يدخل فيه، يتناوله هذا، لكنه دل على الحصر حين نعطي واحدا، فعمومه بدلي، إنما العام عمومه شمولي. عرفت الفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي؟ العموم الشمولي يستوعب الجميع، أعطي الرجال، كل واحد فيك يأخذ. أعطي رجل وأعطي الرجل واحد بس لا يأخذ، مع أن الجميع يصلح ليأخذ بالنص كده. أقول مثلا لأسامة: يا أسامة أعطي طالبا جائزا. هذا كل واحد يدخل في هذا الخطاب ولا لا؟ في هذا المكافأة وهذا الوعد ولا لا؟ يدخل، لكن مين لا يأخذ؟ واحد ليغني عن الجميع. يبقى هو دال على حق بس غير معين. غير معين خلاته مطلق، حق ما خلتش عام. انما ما اقول يا أسامة اعطي الطلاب جائزة، فكل واحد ما خدش هيقول له تعالى فين جائزتي. ده اسم عموم شمولي. نعم. قال هذا المنطق وهناك حكم اخر العام يكون التخصيص في نعم الاستثناء والمطلق لا يكون في الاستثناء. تمام. يبقى ده فرق ايه؟ فرق اخر. يبقى انتبه لان دي نقطة من النقاط الدقيقة جدا، يعني التفريق بين العام والمطلق نقطة دقيقة جدا، واخد بالك؟ نقطة دقيقة. فالتفريق يحصل من جهتين، الجهة الأولى العموم في العام والعموم في المطلق. ايه نوع العموم هنا ونوع العموم هنا؟ في العموم في العام، في العموم ايه؟ شمول، يستوعب الجميع. انما في المطلق عموم ايه؟ يعني اذا ما وجه العموم في المطلق، ها وجه العموم في المطلق ايه؟ ايوه بس يعني وجهه ايه؟ وجه يدل على غير معين، على غير معين، يحتمل كده وده وده وده وده. طيب ده وجه العموم، ووجه كونه مطلقا وليس عاما انه مع الحصر. الحصر فيه وهو اعطي رجلا تحرير رقبه، يا رقبه واحد غير الرقاب، الرقاب عام تحرير رقبه مطلق، ولذا ما يكفي تحرير رقبه دي مطلق مش عام. تقول ليه؟ مش هو يدل ان اي رقبه؟ نقول لك من هذا كان مطلقا لان عمومه كده، عمومه غير معين اي رقبه، بس في النهايه ستخرج رقبه واحده. انما العام لا، مفيش حاجه اسمها رقبه واحده، العام يشمل الجميع. الاخ صلي الى اليمين شويه الاخ. ايوه يبقى هذا الايه؟ هذا هو العموم. يبقى العموم في المطلق بدلي، يصح ان الرقبه هذه تكون مكان الرقبه هذه، المهم ان الرقبه. واما العموم في العام فهو شمول. اثنين، ان العام يصلح للتخصيص، يدخله التخصيص استثناء. واحنا عندنا انواع المخصص فيما سبق ايه؟ ها؟ في متصل وفي منفصل. المتصل زي الاستثناء والايه؟ والشرط بس والصفه. نعم. والمنفصل معروف يجي في نفس الكلام. طيب انما المطلق لا يدخله ايه؟ تخصيص. مش ده تخصيص لايه؟ للمطلق. لكن اقول تقييد. نعم. قلت لك اجل الطالب، فقولي الطالب عام يشمل جميع الطالب. تمام. لان اجل الطالب اي اجل كل طالب، فالف هنا بالعموم وان شئت فقل موصولا. ولو قلت اجل الطالب فهذا مطلق، لانه لو جمع الثاني الان من عشره شباب وقلت اجل الطالب فلا يلزم ان اعطي كل واحد من العشره. ثانيا، العام يكون الاستثناء منهم، ان الانسان لفي وتر الا الذين امنوا. والمطلق لا يكون الاستثناء منه، لانه لا يعرف الا واحدا، والواحد كيف يستثنى منه؟ فاذا قلت ان انسانا خاطرا فلا يكون الاستثناء منه الا اذا اردت ان اتي بالتمكين القطع، فأقول إلا إنسانا فيه كذا وكذا، وإلى إذن يكون الاستثناء هنا منقطعا وليس منفصلا، لأن المنقطع لا يتناول إلا واحدا. نعم. وقوله المطلق لغة ضد المقيد، مثال ذلك لعين الشمس في الفجر مسحوق الصيف فهذا تنميم مطلقا. وقوله واصطلاحا لا يدل على الحقيقه بلا قيد اي لا يدل الا على حقيقه الشيء فقط بلا قيد مثل انسان حيوان ثمن دينار بيت دار وما اشبه ذلك كل ذلك تنميم مطلقا لانه يدل على حقيقه بلا قيد. نعم ودلالتنا زي ما قلنا بطريق العموم البديع فتحرير رقبة هذا مطلق. طيب لو قلت فتحرير رقبة مؤمنة بقى مقيد يبقى إذا نعرف المقيد بتعريف المطلق فالمقيد أحط له قيد بقى لهذا العموم البدري الموجود تحرير رقبة مؤمنة. نعم وقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا المطلق هنا قول مرقب لأنها تصل بواحدة فلو أعتقت رقبة واحدة فلو أعتقت رقبة فلو أعتقت رقبة فلو أعتقت نعم رقبة واحدة أعتقت فلو أعتقت رقبة واحدة صوت ممتنة للأنف فكانت رقبة هنا من باب المنفصل وليس من باب العام لانه لا يلزمني ان اعتق جميع الرقاب انما اعتق واحده من الرقاب لقوله فتحرير رقبه. وما ايه عموم كبدا ما هي واحده ليه ما سمعناهاش خاص يعني ليه سمعناها مطلقه ما سمعناهاش لان الخاص نعم ما يحتمل اثنين ولا ثلاثة واضح جلال محصور بشرط بعدد بكذا خلاص واضح إنما ده سمناه مطلق لأنه رقبة تدل على عموم لكن من غير غير معين لكن مع الحصر مع الحصر في رقبة واحدة لكن رقبة تحتمل ده ودي يحتمل ده الخاص لا لا يحتمل إلا واحدة شخصا ولا عددا ولا ما يحتمل اثنين انما تحرير رقبه اي رقبه كلمه اي رقبه دي بقى طلعته من خاص خلته ايه مطلق لكن من اعطي محمدا اقول اي محمد معروف محمد المعهود فانا اعطي محمدا فانا ما اقول لك اعطي محمدا الا وهو معروف في الذهن عندك من هو يبقى ده ما يحتملش علي ما يحتملش ابراهيم غير اعطي رجلا ممكن يكون محمد ولا علي ولا ابراهيم ولا زيد ولا كذا. نعم. فتحرير رقبة ولو وصفت رقبة الآن مخصوصة ولو وصفت لكان هذا تقييدا لكن كان مخصوصا كثير من المخصوصة وقوله فخرج بقولها ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط فالعام يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة ولهذا نقول الرجال أنت من الإنسان من هذه الحقيقة ويوجد من الرجال أن يكون المرأة كثير ويوجد من النساء أن هي ذكية وتكون أنت من كثير من الرجال إذا هذا حقيقة وهي أن حقيقة الرجال وجنس الرجال أنت من الإنسان وليس عموم الرجال وليس عموم الرجال أنت من النساء ولهذا نقول ان هنا ليست العموم في حجاج انت عند الانسان وانما هي الايات الحقيقه في توجيهه ولو قلت يعني اما نقول مثلا الرجال اذكى من النساء ليس مقتضى ان كل رجل اذكى من كل امراه بل هذا من جهه الجنس والا فقد يوجد من بعض النساء من هي أذكى من بعض الرجال. نعم. ولو قلت التابعون أفضل من تابع التابعين فهذا أيضا لبيان الحقيقة يعني حقيقة التابعين أو هذا الجن الناس أفضل ممن تعدل لكن قد يوجد في تابع التابعين بل في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. قد أما الصحابة فلا يدخل فيه هذا الشيء لأنهم بلا شك من حيث المسؤولية لا أحد يناديهم. نعم يعني فيكون قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلهم ثم الذين يلهم. قرن الصحابة هل يقال في هذا الكلام بأن الأفضلية من جهة العمومي وأما أن يقال كل الصحابة أفضل من كل تابعي يصح؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ورجح الشيخ هنا أنه ما يقال في الصحابة، ما يقال في الصحابة لشرف الصحبة ولأنهم مزكون من الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن، ولأن النبي مات وعنهم راض. أما التابعون فقد يكون هذا حاصلا، نقول التابعون من حيث الجملة هم أفضل من تابع التابعين لأنهم داخلون في القرون المفضلة، لكن هل يلزم أن كل رجل من التابعين أفضل من كل رجل من تابع التابعين؟ لا، قد يوجد من هو أفضل. تعالى قائلا يقول فالحديث الإمام مسلم في حديث أويس القرني حينما دل النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق رضي الله عنه أنه إذا التقى بأويس أن يطلب منه الدعاء، ألا يدل هذا على أنه أويس أفضل من عمر رضي الله عنه؟ هناك أفضلية مطلقة، هناك أفضلية مقيدة. أيوة، فأفضلية أويس أفضلية مقيدة، أما أفضلية أفضلية مطلقة. لا، إحنا في عمر رضي الله عنه، يعني هل معنى ذلك أن أويس أفضل من عمر؟ لأن النبي ما قالوش لعمر أنت أطلب خليه يطلب منك الدعاء، أنت أطلب منه الدعاء. طيب والوجه هذا، طب ما يخلي أويس هو اللي يطلب. هذا ظل أفضلية أويس على غير من المستحيل. أفضلية هذه النقطة أنه ترجى دعوته، أنه مستجاب لإيه؟ أنه مستجاب الدعوة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الرجل لم يدرك النبي، إنما منه إظهار لفضله لما انطوى على عمل جليل أراد الشارع أن يبين فضله فحصل بهذا. يعني لك بقى أمثال صدق الرجل مثلا في بره لأمه أو كذا حتى بلغ به هذا المبلغ، هذا لبيان فضل العمل الذي قارن هذا الشخص. وهذا يتبع قاعدة ذكرها أهل العلم في التفضيل، وهي أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، يعني لا يتعارض مع الفضل العام ويقدم عليه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد وقال يا رسول الله ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا وكذا، فأرسل النبي معه من؟ أبا عبيدة. طيب هل ثبوت هذا لأبي عبيدة دال على أنه أفضل الصحابة؟ هل هذا يتعارض مع فضل أبي بكر في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله، هل ده بيقضي على ده؟ لا، نقول أبو بكر أفضل. وما ليه ده؟ نقول هذا لبيان فضل خاص عند أبي عبيدة رضي الله عنه، فنعمله في بابه ويبقى الفضل العام في بابه. أبو بكر عمر أعلم ولا ابن عمر؟ لا شك أبو بكر وعمر. طيب في حديث البخاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفس أن النخلة وكانت النخلة. هل نأخذ من هذا أنه ابن عمر أفضل علما من أبي بكر بن عمر؟ لا، نقول في هذه المسألة علم ما لم يعلمه أبوه ولا الصديق رضي الله عنه. فالفضل الخاص لا يتعارض مع الفضل العام، يبقى العام على عمومه والخاص يعمل به في في بابل. هذا الرجل أعلم من هذا، وإن علم هذا الرجل مسألة والآخر لم يعلمها، نقول هذا لا يتعارض، يبقى برضو أنه هو أعلم إيه؟ منه، أعلم منه. فقد يكون التفضيل من جهة دون جهات، من حيث العموم حاجة، ومن حيث مثلا في واحد أعلم منك وأسبق منك يعني استقامة وأدين منك، لكن أنت في معاملتك لزوجتك لا نظير لك من أهل بلدتك، فنقول فلان ما شاء الله ما شاء الله، هذا يعامل زوجته كذا وكذا وكذا. هل يلزم من هذا أن احنا من قلنا أفضل واحد عامل زوجته في القرية مثلا أو في البلد فلان، هل يلزم من هذا أن يكون أفضل من كل جهة، من العلم، من الديانة، من كذا؟ لا. نعم. في الغربة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين في آخر الزمان أن الغربة أحكم من الأولى. الأولى كانت غربة لكن أين بين أظهركم، لكن الأخيرة غربة وليس النبي بين أظهرنا. لهذا في هذه النقطة، في هذه الغربة، فالعالم أفضل من الغربة الأولى من جهة هذا، لا أن الآخر أفضل مطلقا من الأول، لا، خير الناس قرني، خير الناس قرني. نعم، الصحابة ما يعدلهم أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد، ودخل الصحابة قعدوا يقولوا مين دول يا ترى، مين صفاتهم ايه كذا، فكان أول حاجة قالوها لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن الصحبة عندهم ده عمل ايه، عمل جليل يترتب عليه فضل عظيم، فقال عليهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما قال أظن ابن مسعود لما قال ليست النخالة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مش كل النخالة، النخالة في من بعده، إنما دول كلهم متغربلين تمام. ولهذا احنا عندنا نحط قاعدة، نحطها على لوحة من هنا للصين ونكتب عليها نقول ايه، مرة بإيران كده ومرة بإيران وسوريا ولبنان إلى ما نوصل هناك، لوحة كبيرة اسمها إيه؟ الصحابة كلهم عدول، ما فيش يفصل، فيش استثناء، فيش استثناء لهذه المقولة أبدا. هتقول لي بعض الناس ارتد، يقول لك مش من الصحابة، ولا ارتد صحابي كده، الصحابة كلهم عدول. هتلينا بقى عصر نحط دي هذه القاعدة، لأن القاعدة دي حكمة على الأشخاص، على الأفراد. الصحابة كلهم مش في عمومهم، الصحابة كلهم. عشان كده لما بيجي مثلا ندرس الإرسال في الحديث، لما يجي الصحابي يرسل نقول على علم ورسل زي ما توصل، لكن لما يجي جبل من جبال العلم من التابعين يرسل نختلف، نقول احنا عايزين من طريق ثاني، حتى ولو جبل على الصحيح كابن المسيب، نقول عايزين طريق ثاني. صحيح ان هو انه مزكى وانه كذا، لكن ليس التزكيه المطلقه التي تكون للصحابي اذا ارسل حديثه. نعم. تعليم المقيد لغه كان تعليم المقيد عند علم المفهوم، ما دل عن الحقيقة بالغيب كقوله تعالى فتحرير رغبة مؤمنا، فقال بقولها بغيب المفهوم. قوله المفيد لغة ما جعل فيه الغيب من بعيد المفهوم، قوله التحرير بيان الغيب كامل وليس بغيب، اي ما جعل فيه الغيب وهو البعيد المفهوم. وقوله اصطلاحا لا يتم عن الحقيقة بالغيب كقوله تعالى فتحرير رغبة مؤمنا، الغيب هنا هو مؤمنا، فهذا الوصف قيده وفي الآية الأولى التي ذكرناها فتحرير رغبة من قبل حيث يتماسا مطلقا، لكن هنا في نية الشرط فتحرير رغبة مؤمنا، فكتب المؤمن الآن قيده فقل أعطى الغضب للمؤمن ثلاثة تقسيم، فإذا ورد القيد على العام فسميه تقسيطا، وإذا ورد على المطلق فسميه تقييدا. خلاص عرفنا هذه. إذا ورد القيد على عام فسميه تخصيصا، وإذا ورد على المطلق فسميه تقييدا. نعم. فإذا قلت أعطي رقبة المؤمنة فهذا قيد، وإذا قلت لا تعطي رقبة المؤمنة فهذا تخصيص، لأن النكرة بعد الأن للعموم، وحينئذ يكون واردا على عام فسميه تخصيصا. ولو قلت أكل طلبة المجتهدين فكان طلبا مرتبطا، إذا المجتهدين ورد على مطلق فيكون قيدا، وحينئذ نقول أكل طلبة المجتهدين هذه قيد. عندنا عشر طلبة كلهم مجتهدون، فأخذ ثلاثة وأكرمهم، فيكون مكتسبا أن نعم مكتسبا، لكن لو كانت عامة فلازم أن يكون قد أكرم العشرة. إذا هذا الوصف ورد على مطلق فيكون قيد، فيكون قيدا. أكرم طلبة المجتهدين هذا تفصيل، لأن كلمة طلبة عامة، والمجتهدون قيد ورد على عام فيكون تخصيصا. بالصفة تخصيص الصفة، يعني أكرم الطلبة المجتهدين هذا الصفة. نعم. فالطلبة عام، الطلبة عام، والعام لابد من استيعاب جميع أفراده، ما ينفعش تعطي الطلبة ضمن الطلبة. طالما كلهم مجتهدون يبقى لازم تعطيهم كلهم. أكرم الطلبة المجتهدين غير أكرم طلبة المجتهدين. خلي بالك عندنا عبارتان، أكرم الطلبة المجتهدين، أكرم طلبة المجتهدين. عندنا عشر طلاب، لو حبينا ننزل العموم هنقول ايه؟ كم من الطلاب سنكرم؟ العشر، اللي كله بتاخد فيه الاشتهاد. اكرم الطلبة المجتهدين وكلهم مجتهدون يبقى نعطيهم كلهم. طيب اكرم طلبة مجتهدين نفس العشر، عايز امتثل هنا اعمل ايه؟ لو انني أكرمت ثلاثة أربعة خمسة يبقى امتثلت ولا خالفت؟ طب لو قال واحد يقول طب أنا مجتهد ما تدنيش ليه؟ نقول له هو قال أكرم طلبة مجتهدين وأنا أديك ثلاثة أربعة، معلش حاجة. هو قال أكرم طلبة، معلش أكرم الطلبة. يبقى إذا أكرم طلبة المجتهدين يحصل بإكرام أي عدد. أكرم الطلبة المجتهدين لا يكون إلا باستيعاب العدد. أكرم الطلبة المجتهدين هذا عام، أكرم طلبة المجتهدين هذا مطلق. مجتهدين وردت على المطلق فقيدت، مش هذا إلا طلبة مجتهدين. المجتهدين وردت على العام فخصصت، فلن أعطي جميع الطلبة، لن أعطي إلا المجتهدين، لكن يتعين عليها في العام استيعاب المجتهدين، أما في المطلق فلا يتعين هذا علي. فاهمين ولا الجو حر؟ طيب أكرم طلبتها المجتهدين، أكرم طلبات المجتهدين. واحد يفسرها لنا ثالثة، إيه الفرق بين الجملتين؟ ها؟ واحد حران كده يومين، ها؟ طيب صح. طيب لو جالك واحد في عبارة أكرم طلبات المجتهدين يقول لك أنا مجتهد، ليه ما أكرمتنيش؟ أنت صادق. هنقول له إنما هو أطلق ولم يعم ولم يرد العموم، ما عرفش الاستئناف، هو يقول لي طلب مجتهدين وأنا أديه جوز. طيب إنما أكرم الطلبة المجتهدين من حق رقم 10 لو أعطيت 9 وما أقل إن يأتيك فيقول لك أعطني، لأنه قال أدي الطلب. طبعا الكلام ده في العام والخصوص في النصوص الشرعية بيبقى إيه الناس فيها مبلمة طبعا في مدرسة أصول الفقه، لكن لو كانت الفلوس والعقائد والجوائز كله إيه يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد في هذه المسائل في التركات في الفلوس مش محتاجة شيء خلال. لكن لما تيجي بقى في النصوص عشان تميز بين العام والمطلق والخاص والمقيد هتلاقي بقى إيه يعني بيفهم هم أهل الاختصار. نعم. إذن إذا ورد الصيف على مطلق سميناه تقييدا، وإن ورد على عام سميناه تخصيصا، ولله على الناس فتك الإسلام الله عليه سبيلا، هذا تخصيص لأنه ورد على عام وهو فنان. العام المطلق يجب العام المطلق على إطلاقه إلا بدليل على تقييده، لأن العمل في نصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. نعم، يعني العام عام والمطلق مطلق. الأصل عندي في العام أعمل بالعام إلا إذا ورد دليل على التخصيص، والمطلق كذلك الأصل أعمل بليه بالإطلاق إلا إذا ورد دليل على التقييد، لأن الأصل اللي حنعمل نعمله بالنصوص على ظاهرها، إلا إذا ظاهرها ده غير مراد لقرينة أو لدليل آخر ماشي، لكن الأصل إن إحنا نعمل إيه بالنصوص على ظاهرها. طيب ماشي، وقلنا هذا أيضا في العام، ذكرنا في العام أنه يجب. وقلنا هذا أيضا في العام، ذكرنا في العام أنه يجب العمل، يجب العمل العمومي حتى يكون دليله على التخصيص، والمطلق أيضا يجب العمل، يجب العمل المطلق حتى يوجد دليل على التخصيص، وهذا ينفع في كل أبوابه. نعم، ورد جواز المسح عن حسين بن طمر وفيهم كل ذلك. أولا يمسح على الطهارة، وثانيا أن يكون في الحدث الأصغر، وثالثا أن يكون في المدة المحدودة. فهل ورد أن يكون صحيحا؟ نقول تبحث، فإذا وجدت صيدناه لأن يكون صحيحا، وإذا لم تجد يكبر على أكثر. دي طبعا قاعدة الإنسان بيتعلمها في ترجيح بين الأدلة اللي ورد به النص على العلم ورأس، حدش يقدر يتساهل في هذه ولا يتدخل. اللي ما ورد فيه النص نشوف بقى هل ممكن فعلا يقال ويصح القياس هنا، ولا نقول لا لم يرد به نص ومن ما يدخلش عندنا، فنشوف بقى العله اللي ما اجلها شرع هذا الحكم او مشى مع هذا الحكم من التيسير والى اخره. فهل يا ترى يمكن الحق هذا بما ورد به النص ولا ما يمكن شيء؟ ما احنا ايضا ما نجبد على النص، قد يكون نفس شيء من جهة المعنى أعلى مما ورد في النص، لكن النص ما ورد أغلبي مثلا أو ورد على وجه الأغلب، لكن هذا الشيء زي اللي في النص وزياد ما قلتش لا أصل ما ورد به نص. نعم، زي مثلا بعض الناس يقول مثلا مسح الخفين يبقى خاص باللي جلد، الخف إذا كان من جلد لكن من صوف من كذا لا، نقول هذا التقييد جبته منين؟ يقول انه هذا هو الخف اللي موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من جلد. نقول العله هنا هو التخفيف في الملبوس هذا، ليس نوع الملبوس ولكن رفع المشقه في البرد او في غيره من التمتع برخصه، حتى لو كان في جو طبيعي وكنت مقيما التمتع بهذه الرخصه، ولا يدخل نوع الخف هنا في المسألة من جلد من قطن من قماش، هذا لا يدخل معنا في المسألة، وإنما ما لبس وأحاط بالقدمين فإنه يأخذ حكم الخف إذا كان من جلد. ولهذا العلماء بيدرسوا في الأصول عند مسألة تنقيش المناط أو تحقيق المناط أو تخريج المناط بيدرسوا الأوصاف اللي ممكن تبقى جامعة من الحكم الشرعي، في أوصاف مؤثرة في الحكم وفي أوصاف غير مؤثرة. يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله هلك، قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال تجد ما تعطيك رقبة؟ قال لا. طيب تصوم شهر من 70؟ قال لا أستطيع. طيب تطعم 60 مسكين؟ قال ما أستطيع. هنا الناس فينا مرتب على هذا رجل الكفار. هل مثلا لكونه رجلا يبقى المرأة معلهاش؟ لا. هل مثلا مثلا كونه وقع على امرأته في نهار رمضان ولا مطلق الوقوع؟ هل هذا مثلا رتب عليه الكفارة صلى الله عليه وسلم مثلا جهله او لعدم جهله بالحكم؟ فالفقهاء يريدوا اوصافا ثم بعد ذلك يحصل تنقيح وتحقيق للاوصاف المعتبره اللي بها تعلق الحكم ويطرح ما لا تعلق للحكم به. فنجد مثلا ان الوصف الذي يتعلق بالحكم هو صوم رمضان وليس اي صوم يقع به الكفاره، فكون الرجل قد انتهك حرمه الشهر، كونه علم حرمه الوقوع ولو جاهل الحكم، لانه قال هلكت، مش جاي مثلا قاعد مع النبي فبيقول والله ده انا كنت امبارح كذا في نهار رمضان وجمعت امرأتي وكذا، فالنبي يقول لي يا جماعة لا، ده هو جاي جاهز، الرجل جاي جاهز عارف ان هذا غلط بس يجهل الكفارة المترتبة على هذا، لهذا النبي رتب عليه الكفارة. يبقى الكفارة ترتب على مجرد الوقوع في نهار رمضان من مسلم، من مسلم مقيم صام في نهار رمضان عالم بحرمة الوقوع. انما لو جاء واحد مثلا مش عارف، زي بعض الناس كان بيستفزع ابو الشيخ يقول له انا جمعت امرأة نهار رمضان بس ما كنتش بنزل، فكنت بفكر انه طالما اتجمع من غير انزال ما فيش فيها حرام. فهذا الرجل لو تحقق الجهل فعلا ما يترتب عليه الكفار، لانه جاهل باصل الحكم، فليجهل باصل الحكم هذا لا ترتب عليه الكفار. لكن العارف اصل الحكم هلكت يا رسول الله لكن جهل الكفاره هذا نرتب ليه؟ مع انه يمكن يقول لك لا انا لو اعرف انا اصوم شهرين عشان جماع امراتي، لو اعرف والله لو تجري وراي حتى في الشهر، لو تجري وراي لا يمكن اصوم شهرين، نقول له اه بس انت عارف ان ده جزء من حرمه الشهر، يقول اه، نقول له خلاص طالما انك عارف يبقى نرتب عليك لانك انتهكت حرمه الشهر. نعم. وإذا طردتم في الأرض فليس عليكم جناح حرام فقصوه من الصلاة. سؤال: هل بيض الله تعالى كهنة معينة كستة عشر خصبة مثلا؟ الجواب: كستة عشر. العدد ستة عشر. ستة. كستة عشر خصبة مثلا؟ العدد إذا ركب يبقى مبني على فتح الجزئين. يفتح الجزئين. نعم، ستة عشر، ثلاثة عشر. إذا يبقى العام المطلق على إطلاقه إذا جاء مقيد نقيد وإلا يبقى على إطلاقه. فأيضا السفر ورد مطلقا في نصوص القرآن والسنة، إذا ضربتم في الأرض مطلق الضرب في الأرض، ولم يقيد لا بمسافة ولا بمدة يبقاها الإنسان هناك، ولكن الجمهور طبعا على المسافة معروفة المحددة مرحلتان وهي كم 80 كيلو، والمدة اللي هي 4 أيام هذه التي يحصل بها هذا الأمر. واستدلوا أيضا بأدلة في هذا الباب، لكن أدلة من أطلق السفر أنه ليس هناك مسافة مخصوصة هي الأدلة الأرجح من جهة الدليل. لكن نقول مطلق السفر الذي أطلقه هؤلاء الأئمة، مطلق السفر يرجع في تحديده إلى العرف، والعرف غالبا لا يختلف في المسافة التي اشترطها الجمهور. فلو قلنا بالتمثيل على أن عرف متفق عليه، لأن أقل من كده قد يقع فيه خلاف، فيكون تقريبا بين القولين. لكن من جهة الدليل والنص أنه لم يرد فعلا نص ولا دليل يمكن أن يبين أو نقصر هذه المسافة على مسافة معينة، ولا المدة التي يبقاها المسافر في بلد ما على مدة معينة. طيب وكذلك الطهر بين الحيضتين. طب نقف عند فوائد.